الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند الفائدة 12 من فوائد المستنبطة من سلسلة ضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ بعد أن ساق حديث، وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث يثني على الحدة، الحدة في الكلام يثني عليها، وطبعا هذا مخالف لأصول الشرع. الأصل في الأصول العظيمة في الشرع ألا وهو الأصل الرفق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني يشين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالزوج مع زوجته برفق، مع الأولاد برفق، فالأصل هو الرفق. فهنا ساق حديث في الثناء على الحدة، طبعا حديث لا يثبت خلاص. فالشيخ بيقول إيه؟ ومن آثار هذه الأحاديث السيئة أنها توحي للمرء بأن يظل على حدته، إيه؟ يبقى كده وألا يعالجها، لأنها من خلق المؤمن. حديث إيه؟ الحدة من خلق المؤمن، خلاص كده؟ طب هو ده حديث، فمن آثاره إيه اللي حصل؟ قال: وقد وقع هذا، فإني نظرت شيخا متخرجا من الأزهر أهلا في مسألة، الشيخ بيقول لا أذكرها، بيقول لا أذكرها الآن، فاحتد في أثنائها. بيقول الرجل إيه؟ احتد علي واشتد علي أو علصت علي وزعق لمين؟ للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهكذا الجهلة لا يوقرون أهل العلم أبدا، الجاهل والمبتدع والفاسق، الثلاثة دول جراء على أهل العلم، لأن أي إنسان من دول الفاسق أو الجاهل أو المبتدع لا يعرف قيمة ما يحمله هذا العالم. قال: فإني نظرت شيخا متخرجا من الأزهر في مسألة لا أذكرها الآن، فاحتد في أثنائه. الأصل إن في بيننا كلام بنتناقش في مسألة ما، فالأصل إن إحنا الاثنين بنتناقش، بيظلنا شيء واحد، علينا ظل شيء واحد، إيه هو؟ السكينة، الهدوء، إن أنت تريد الحق وأنا أريده. يبقى الكلام يكون بيننا إيه؟ نتناول الأدلة، واضح؟ بهدوء وبرفق وبلين. ليه تزعق وأنا أزعق ونعمل وتزعل مني وروح وتيجي؟ ليه؟ مفهوم؟ لذلك كل من كان فاهما عالما بما يقول لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون رفيقا، واضح الكلام كده؟ فالشيخ بيقول إيه؟ فأنكرت عليه حدته. قال: أنت بتزعق ليه؟ الشيخ الباني كأنه بيقول له: أنت بتزعق ليه؟ إحنا قاعدين مع بعضين يعني، مفهوم؟ قال: فأنكرت عليه حدته، فاحتج علي بهذا الحديث. بيقول له: أنت بتزعق ليه؟ إحنا قاعدين مع بعض بنتكلم بنتناقش يعني. فبيقول له: خلق المؤمن الحدة، مفهوم؟ فالشيخ بين له ان الايه؟ ان ده مش حديث اصلا، مفهوم؟ وانت عارف يعني كتير من الزاهره ما عندهمش القصه دي يعني. اي حاجه قال رسول الله روح هبد لها اسناد وخلاص على كده. فالشيخ بيقول ايه؟ فاخبرته بانه ضعيف الحديث، ايه؟ الحديث ضعيف. بيقول: فازداد حده. يعني انا بقول لك الحديث لا يثبت، واللي بيقول لك رجل امام من ائمه العلم في الحديث، الحديث لا يزن، انت بتزداد ايه؟ تزداد حدة ليه؟ خلاص. قال: فازداد حدة، وافتخر علي، على شيخ الألباني يعني، بشهادته الأزهرية. ده اللي احنا فالحين فيه بقى، يعني اخر ما خلاص ما بنخبط في الحيطة، انت معاك ايه؟ معاك كم دكتوراه؟ معاك كم سلندر؟ مفهوم؟ معاك مش عارف كم شكمان؟ القصص دي. طب انت متخرج على مذهب ايه؟ متخرج على مذهب ابي حنيفه، متخرج على مذهب مالك. لا، طب ابو حنيفه كان متخرج على مذهب ايه؟ كان متخرج من اي جامعه يعني؟ الاصل ايه؟ الأصل هو الكلام بمصادر التلقي، صح كده؟ وده اللي كان عليه الصحابة. الصحابة كان إذا تناقش بعضهم من بعض ما كانش بيقول ده أنت معاك إيه؟ نفهم؟ لا، كان إذا تناقش أحدهم مع الآخر يقول له أسمعت هذا من رسول الله؟ أقال هذا رسول الله؟ أرأيت رسول الله يفعل ذلك؟ كان ده الكلام، مفهوم؟ لكن تيجي تكلم واحد دلوقتي انت معاك ايه؟ مفهوم الكلام؟ طب انت خريج ايه؟ طب انت مش عارف ايه الاصل ايه؟ كأن عندنا كهنوت، كأن عندنا ايه؟ الكهنوت بتاع النصارى يعني. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك في حاجة اسمها رجال الدين عند النصارى، مفهوم؟ ورجال غير الدين. لا، الكلمة دي الكلام ده عند النصارى مش عندنا احنا، الكلام ده عند النصارى. فكل من كان عالما بمصادر التلقي إن شاء الله لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكن يحفظ النصوص مثلا ويعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، يبقى هو الحق معه في المسألة دي، والأصل أن يتبع في المسألة دي. واضح الكلام كده؟ لكن الآن صارت المسائل حتى أدخلوها في الدين، حتى هذه المسائل أدخلوها في الدين. لا، فبيقول له انت، بيقول له ده انا خريج مش عارف ايه، بيقول لي شيخ الألباني، بيقول له انا خريج كذا وخريج كذا وخريج كذا، انت بقى معاك ايه؟ بيقول وطلبني بالشهادة التي تؤهلني لان انكر عليه. بيقول له طلع الشهادة بقى اللي تأهلك ان انت ايه؟ تنكر. فطلع له الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير. هي دي الشهادة، ها؟ تنفع ولا ما تنفع؟ من رأى منكم منكرا فليغير، صح كده؟ والكلام اللي انت بتقوله ده منكر، وتغييره معايا اللي هو الحديث، خلاص. فالاصل انك تتابع ليه؟ تتابع الحديث. يعني هو سؤال واحد، لو واحد معاه 2 دكتوراه ومش عارف 3 ماجستير و4 مش عارف ايه والكلام ده كله، وقال لك كلام ما عليهوش اي دليل من الدين اصلا، تقبله؟ ها؟ يعني هو انا بقبل وبرفض على مقتضى الشهاده، ها؟ ولا بقبل وبرفض على مقتضى ان الكلام ده قاله الله ام قاله النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما هو ده الاصل. هو انا بقبل وبرفض بناء على ايه؟ بناء على الشهاده اللي معاه. الشهاده دي لما في القبر تحت ما تنفعش، بالله واشرب ميه ده لو لقيت ميه ما تنفعش اصلا. في القبر تحت من ربك من نبيك ما دينك، صحيح؟ ما علمك بالكتاب الذي كان ينزل عليه؟ ده سؤال رابع عند ابن حبان، بيسأله عن العلم، عن الكتاب والسنة. فيجي يقول له من ربك؟ أنا معايا شهادة دكتوراه. من نبيك؟ أنا معايا 2 ماجستير. ده ما ينفعش تحت، ده ما ينفع ولا ينفعك هناك يوم الآخر، واضح؟ وإنما الذي ينفعك ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون. الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الأصل، واضح كده؟ يبقى دعك من إيه؟ دعك من العنطزية هذه، هذه من الكبر، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من التكاثر الذي قال الله فيه ألهاكم التكاثر. الأصل أن الكلام والإنكار إنما يكون لا بشهادات ولا بهذه الأمور، الأصل أن يكون بالأدلة. صح الكلام الذي تقوله عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم صح، يبقى خلاص انتهت المسألة، خلصت. الفائدة 13، حديث من أذن فليقيم. هذا حديث ضعيف في عبد الرحمن الأفريقي. الشيخ بيقول ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين، كما وقع ذلك غير ما مر، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، خلاص كده. المؤذن مثلا تأخر في الحمام، ولا تأخر، ولا جاله إسهال، ولا جاله سخونية، ولا خرج راح عمل حاجة تأخر، المهم طب مش هنصلي؟ فالمهم واحد قام مثلا عشان يقيم الصلاة، فيجي بقى في دخلة مين؟ في دخلة الإمام الجهبز المؤذن، انت ازاي تقيم وانا اللي اذنت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من اذن فهو يقيم. فيروح محتج بالحديث ده مش حديث اصلا، هذا حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده كلام. قال ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجا بهذا الحديث، ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله، ألا وهي وإقامة الصلاة. فهم الكلام. الفائدة الرابعة عشر، حب الوطن من الإيمان. هذا الصيغة موضوع، الصيغة دي هذا حديث إيه؟ حديث موضوع. طيب الشيخ بيقول إيه؟ قال ومعناه غير مستقيم. طبعا الكلام فيه تفصيل، معناه غير مستقيم، إذ أن حب الوطن كحب النفس والمال ونحو كل ذلك غريزة في الإنسان لا يمدح بحبه ولا هو من لوازم الإيمان. ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحب، لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم. شوف الكلام، المسألة دي محتاجة تفصيل. أولا اللفظة، اللفظ حب الوطن من الإيمان، اللفظ ده إيه؟ موضوع، يعني لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحب ده قسمين، في حب فطري غريزي، وفي حب يكون تابع قد يكون من الإيمان. يعني إيه حب فطري غريزي؟ الحب الفطري الغريزي لا يمدح عليه العبد ولا يزم. يعني مثلا في حد فيكم ما بيحبش الفلوس؟ ما تقرعش تقول لي مش عارف إيه ده شيء في إيه؟ ها؟ في الفطرة، في الفطرة، ربك اللي خلقك قال كده، وإنه لحب الخير لشديد. واضح الكلام؟ الخير هنا المال باتفاق المفسرين. خلاص كده؟ فالمال حب إيه؟ غريزي في الفطرة. يبقى ده يمدح ولا يذم لذاته؟ ها؟ ردوا عليا، لا يمدح ولا يذم لذاته، لذاته. لكن امتى بقى يمدح حب المال؟ امتى يمدح؟ لو كان مثلا يفعل به صدقات، لو كان يخرج به الزكوات، يخرج حقوق الله عز وجل. صح كده كلام. امتى يذم؟ لو كان لا يخرج حقوق الله، لو كان يبخل عن عباد الله الى اخره. صح كده. يبقى هنا يذم، يبقى الحب الغريزي لذاته، لذاته هذا لا ايه؟ لا يمدح ولا يذم. خلاص كده كلام كويس. لكن امتى يمدح او يذم؟ ده لغيره، ده ايه؟ لغيره. كويس جدا. حب الوطن ده من ايه؟ ان انت اتولدت في المكان ده وتربيت فيه، وكنت مش عارف بتلعب هنا ودخلت المدرسة هنا، وكنت بتجيب علب الكشري من عند الراجل ده وجالك قبل كده تسمم منه، ومش عارف كنت بتجيب عيش حمضان من هنا وعشت بقى، تعبت هنا وكلت وشربت هنا ولعبت هنا واصحابك هنا. اما كبرت على دي، عارف انت لو لفيت الدنيا كلها هتفضل تفتكر دي. صحيح كده كلام. ده شيء في الكافر والمسلم، في الكافر والمسلم، ده شيء في الغريزة. لو الاتنين دول حصل مثلا عدوان على المكان ده او على البلد دي، هتلاقي زي مثلا كده في الحرب مثلا 73، هتلاقي النصراني وهتلاقي المسلم الاتنين خرجوا ايه؟ بيدافعوا. صح كده كلام. ده دفاع ايه؟ غريزي جبلي. لكن امتى بقى يمدح لغيره؟ يؤخذ بقى الاجر، ويكون هنا يدخل فيه امر الايمان، ان انا بدافع ليس للوطن فقط، ولأنه مسلم، ولأنه فيه الأذان، ولأنه فيه المسلمين يصلون، ولأنه فيه أعراض المسلمات، ولأنه أحجب عنه عن المشركين هتك أعراض المسلمين وهتك أعراض المسلمات وانتهاك أموالهم وانتهاك أعراضهم ومنع الدين في هذا المكان، فأنا أريد أن أحافظ على الدين وأحافظ على العرض وأحافظ على كذا. يبقى صار المسألة إيه؟ بالنية صار المدح هنا للغير، إنما الأعمال إيه؟ بالنيات. صح الكلام كده. لكن هو عشان ترابك، ترابك إيه؟ مفهوم الكلام؟ يبقى افهم المسألة، الكلام يحتاج لإيه؟ احتاج لتفصيل. لو فهمت النية دي، لو فهمت النية دي تعرف يعني ايه الحفظ، وان الكرامة تاخد بها اجر، وانك تحافظ على البلد تاخد بها اجر، وانك لو دخلت في حرس الحدود مثلا عشان الجيش مش عارف ايه تاخد بها اجر. يبقى هنا الامر بالايه؟ بالنية، انما الاعمال بالنيات. ما هو انت واقف على الحدود وجنبك مرقص واقف على الحدود، صح كده الكلام، والاثنين بيحافظوا على البلد خلاص. لكن ده حفظ ايه؟ غريزي، ده غريزي. لكن الفرق بينك وترجون من الله ما لا، ما لا يرجون، دي تنفع امتى بقى؟ دي هتلاقيها هنا في وقت المواجهة. امتى ده يفر؟ مفهوم؟ تراب ايه يا عم الحاج؟ السلام عليكم، ده انا هموت اخد لي طلقة تراب عشان تراب. لكن انت كمسلم لا، مفهوم؟ انت عارف كويس انت نيتك ايه، انت عارف انك نيتك ايه، واضح الكلام كده؟ افهم. يجي مثلا لو حد واحد بيقاتل وليكن مثلا الخوارج، خلاص يقاتل الخوارج، وهو بيقاتل مثلا الخوارج، ما هو هتلاقي برضه بقلص ولا مرقص معاه بيقاتل خوارج، صح كده؟ لكن في فرق ان انت بتقاتلهم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير قتيل من قتلوا وهم شر قتل تحت اديم السماء. شفت انت العقيده خرجت منين؟ شفت انت بتقاتل بايه؟ بنيه، صحيح؟ فلو قتلت انت عارف ايه النيه، لو قاتلته وقتل هو انت عارف ايه النيه، يبقى ليك بها اجر، صح كده كلام؟ لذلك ايه؟ هنا نصر به اجر، هنا شهاده بها اجر. طب الثاني ليه تراب؟ شفت الفرق؟ يبقى مساله حب الوطن من الايمان تحتاج لايه؟ تحتاج لتفصيل. فرق بين حب الشيء لذاته وحب الشيء وحب الشيء لغيره، حب الشيء لغيره، واضح الكلام كده؟ طيب الحديث الفائدة 15 اللي هو حديث من نام بعد العصر فاختلس عقله، يعني ذهب عقله، فلا يلومن إلا نفسه. طب يبقى هذا ايه حديث استفدت منه يا عبد الرحمن؟ انك لو نمت بعد العصر وقمت لقيت نفسك مجنون ما تلومش إلا نفسك، خلاص كده. طب ده هذا لا يثبت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. الشيخ بيقول ايه بقى؟ قال الليث بن سعد إمام أهل مصر وإمام أهل الدنيا في زمانه، قال الليث لا أدع ما ينفعني، بص بقى الكلام بقى، شوف كلام أهل العلم، مفهوم؟ لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة. ابن لهيعة ده ضعيف اللي هو الراوي، خلاص كده؟ ابن لهيعة ده ايه؟ ضعيف اللي هو الراوي، ده ضعيف. بيقول انا لا اترك ما ينفعني، ايه بقى اللي بينفعه؟ ان النوم بعد الايه؟ هو النوم بعد العصر بيستعين بيه، بيستعين مثلا بالساعتين اللي بعد العصر دول لغايه المغرب مثلا على قيام الليل، على المذاكره بتاعت بعد العشاء، على حفظ الحديث بعد العشاء الى اخره، خلاص كده؟ فهو بينام بعد العصر دي على خلاف بين اهل العلم في القيلوله اللي هي بعد الظهر ولا بعد العصر، مفهوم الكلام كده؟ لكن هو ايه؟ بالتجربه بينفعه الساعه اللي بعد الايه؟ اللي بعد العصر دي، بينام شويه يعرف يقوم بقى قيم الليل، يعرف يذاكر بالليل، الكلام ده كله. فبيقول انا لا ادع ما ينفعني لحديث مين؟ لحديث ابن لهيعه، حديث ابن لهيعه. قال ثم رواه ابن عدي من طريق منصور بن عمار حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. يبقى هنا اسناد، الاسناد ده فيه ابن لهيعة بالحديث ايه؟ حديث ضعيف، خلاص. الشيخ بيقول لي قلت ولقد اعجبني جواب الليث هذا، فانه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من ائمه المسلمين والفقهاء المعروفين، واني لا اعلم ان كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر عشان ايه؟ عشان الحديث ده يقول لك انام بعد العصر اقوم مجنون، هي مش ناقصه، خلينا عايشين بالربع اللي احنا ماشيين بيه. قال ولو كانوا بحاجه اليه، فاذا قيل له الحديث فيه ضعف اجابك على الفور يعمل بالحديث الضعيف. شفت يا جماعه التبليغ؟ تقول الحديث ضعيف يقول لك اديله فيتامينات، تقول الحديث ضعيف يقول لك اديله واحده ديبوفيت عشان تقوى اعصابه شويه، بيستهزئ يعني، بيضحك، مفهوم الكلام؟ جماعة التبليغ كلها قايمة على كده، قايمة على يقول لك الأحاديث الضعيفة تعمل بها يؤخذ بها فضائل الأعمال، كأن خلاص يعني إيه فضائل الأعمال اللي عندنا ما عندهاش صحيح، مفهوم؟ فيقول لك يعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فبيقول فتأمل الفرق بين فقه السلف وإيه وعلم الخلف. شوف الليث بن سعد يقول لك أنا ما سيبش إيه ما ينفعني عشان حديث بن لهيعة، خلاص ثبت بالتجربة أن أنا بعرف أنام كويس وأعرف أضبط الليل كله معايا في الساعتين دول، مش هسيب أنا ما ينفعني عشان مين؟ عشان حديث ضعيف، عشان حديث ضعيف. إحنا عندنا هنا إيه بقى؟ أي حاجة قال رسول الله يفضل يروح هبد لك 30-40 حديث يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم الأصل في الزمان ده الجماعات المبتدعة، الجماعات عموما والأحزاب عموما كلها على ذلك، أشدها جماعة التبليغ. الفائدة 16، شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. عارفين الحديث ده؟ تربينا عليه واحنا في الحضانات كده صح، في الكيجي، يقول لك الحق خرج زكاه الفطر عشان لما خرج زكاه انت الصيام بتاعك متعلق. طب في الدور الكام؟ تعرفش، متعلق ما بين السماء والارض، مفهوم الكلام؟ متعلق عشان ايه؟ عشان زكاه الفطر. بيقول الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف جدا. ثم ان الحديث لو صح هو لا يصح، لو صح لكان ظاهر الدلالة أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج صدقة الفطر. أيهما أعظم؟ أيهما أعظم، صوم رمضان أم صدقة الفطر؟ صوم رمضان، صح كده كلام. فهل الفاضل يتوقف على المفضول؟ فمن لم يخرجها لم يقبل صوم. طب ده الجهة هنا منفكة تماما، الجهة هنا إيه منفكة، هذه عبادة أمر الله بها صيام رمضان، صام العبد، ودي عبادة أمر الله بها اللي هي صدقة الفطر، ما خرجهاش العبد، مفهوم؟ يبقى هنا يؤجر على الصيام ويأسم على الزكاة، صح الكلام كده؟ قال ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول به. عندنا احنا بقى شيخ الألباني، عندنا في مصر هنا شيخ الألباني، والتأويل الذي نقلته أنفا عن المقدسي بعيد جدا عن ظاهر الحديث، على أن التأويل فرع التصحيح. التأويل إيه؟ دي قاعدة، التأويل اللي هو عشان تبني حكم على حديث، الحكم ده عشان تبنيه لازم يكون الحديث صحيح أصلا، فعشان تبني حكم على حديث لازم يكون الحديث صحيح، هو ده معنى كلمة التأويل فرع عن التصحيح. بيقول والحديث ليس بصحيح، أقول هذا وأنا أعلم أن بعض المفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر رمضان، وذلك من التساهل الذي كنا نطمع في أن يحذروا الناس منه، فضلا عن أن يقعوا فيه هم أنفسهم. الفائدة 17، حديث 1، من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. 2، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني. 3، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني. 4، ومن دعاني فلم أجبه فقد جافيته ولست برب جاف. موضوع، هذا حديث ايه؟ موضوع مكذوب، صح كده؟ واحد قاعد عمال يألف، هو ده. بيقولوا مما يدل على وضعي، خد بالك كلمة مما يدل على وضعي، ممكن تعرف الحديث الموضوع من متنه، من ايه؟ من متنه. زي كده مثلا يقول لك ايه، من اكل الطعام امام الناس من العورات، من الايه؟ هذا حديث ايه؟ موضوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مع الصحابه، صحيح. فبيقولوا مما يدل على وضعه ان الوضوء بعد الحدث والصلاة بعد الوضوء، إنما ذلك أصلاً من إيه؟ ده أصلاً مستحب. والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله فقد جفاني، وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى. ده جفاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً كفر، يعني جفاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأن الجفاء تضمن البغض، واضح؟ والبعد. والفائدة الثامنة عشر من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. تلاقيها دي في العمرة ومش عارف ايه، والشركات اللي هي التعبانة اللي بتوزع الايه اللي بتوزع على المعتمرين اللي هي الاذكار، مفهوم؟ دعاء الشوط الاول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الاستراحة، مفهوم؟ ما بين الشوطين، ما هو ده اللي ناقص. اي كلام وخلاص، اي كلام يعني، الله المستعان يعني. من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. طب ما اصلا لو حج البيت ليس من شروط الحج زياره المسجد، ليس من شروط الحج زياره المسجد، ولا من واجبات الحج اصلا زياره المسجد، مفهوم؟ ومما يدل على وضعه ان جفاء النبي عليه الصلاه والسلام من الكبائر ان لم يكن كفرا، وعليه فمن ترك زيارته عليه الصلاه والسلام يكون مرتكبا لذنب كبير، وذلك يستلزم ان الزياره اصلا واجبه كايه؟ كالحج. ده اللي بينشره جماعه، مين؟ جماعه بتوع الفته الصوفيه، مفهوم؟ زي الشيعي ده اللي اسمه ايه؟ علي الجفري، شيعي ده شيعي مش صوفي، ده شيعي، ولو قال انا مش شيعي ده كذاب في اصل وش. انا قعدت معاهم في مدينه النبي عليه الصلاه والسلام، في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، كذاب في اصل وش، ده شيعي. فيجي يقول لك ما احنا عارفين ان زياره المسجد مش من شروط الحج، لكن من شروط المحبه. هلا طب ولو ما زارش مثلا، يبقى ما بيحبش النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما هو الشرط كده، يلزم من عدمه العدم. هلا ده عايز يخرج من مصيبه، وقع في كارثه، يبقى اللي ما بيزورش مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ما بيحبوش مثلا؟ قال: وهذا مما لا يقوله مسلم، ذلك لان زيارته عليه الصلاه والسلام وان كانت من القربات فانها لا تتجاوز عند العلماء حدود الايه؟ المستحبات، فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي عليه الصلاه والسلام؟ واضح؟ ومعرضا عنه. طيب هيجيب برضو ايه الحديث اللي بعد ذلك، والسبكي ذكر الحديث دي في فتاويه. شيخ الاسلام تيمية طبعا رد عليه بانه لا يشترط عند الحج الزيارة. اثنين، ابن تيمية رحمة الله عليه اتكلم قال لك لا يصح ان يقال زيارة قبر النبي عليه الصلاة، وانما ايه؟ ها، زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم يعني قصد المسجد، فاكرين يثبت تبع ملامس الاستقلال؟ يبقى هو الاصل ايه؟ انه قاصد المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لما فيه من الفضيلة والصلاة والى اخره والاجر. ثم بعد ذلك صلى ركعتين فيذهب فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم على ذكر، يسلم على عمر. عبد الله بن عمر كان بيعمل كده، كان يذهب إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يروح يصلي ركعتين، خلاص كده؟ بعد ما يصلي ركعتين يروح رايح إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. ده مين؟ عبد الله بن عمر. الصحابة كانوا بيعملوا كده. يبقى ما ينفعش إن العوام يجي مثلا يقول لك إيه؟ أنا رايح أزور قبر النبي. ما فيش حاجه اسمها راح ازور قبر النبي يا حاجه، ما فيش حاجه اسمها راح ازور قبر النبي. ما هو تعمل لك كده، راح ازور قبر النبي، ما فيش حاجه اسمها راح ازور قبر النبي، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه ايه؟ مساجد. خلاص كده كلام. المسجد الحرام، والمسجد هذا، والمسجد الاقصى. يبقى شد الرحل يكون قاصد بايه؟ قاصد دي المسجد. يبقى وانت خارج من مكه كده، خلصت عمرتك ولا حجك ومش عارف ايه، ورايح مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، انت قاصد الايه؟ قاصد المسجد، مش قاصد القبر. واضح الكلام؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش الكلام ده اصلا، وكلمه ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه، النبي عليه الصلاه والسلام اصلا ما قالش الحديث ده. مش حاجه اسمها ما بين قبري، هي ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، لان قبره هيقول ازاي قبره ما كانش موجود، مفهوم الكلام؟ يبقى الأصل أن تقصد الايه؟ المسجد. رحت المسجد صليت ركعتين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، مفهوم؟ يبقى يدخل القبر ايه؟ تبعا بقى. لكن الأصل أنت رايح المسجد عشان الأجر اللي فيه، صلاة في مسجدي هذا ها خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فإنها 100,000 صلاة. وعند ابن حبان في المسجد الأقصى بكام؟ 500 صلاة. واضح كده كلام؟ طيب نقف هنا بقى كده عند ايه؟ عند الفائدة الكام؟ الفائدة 20. الفائدة 20 ان شاء الله غدا وبعد غد بإذن الله في أوسين، الجمعة اللي جاية دي الأولى صح؟ الجمعة اللي جاية دي في مسجد قباء ان شاء الله في الكوم الأحمر. احنا هنا ان شاء الله في الجمعة الرابعة، كل جمعة رابعة ان شاء الله، ومد لنا في اللقاء والبقاء بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.